القادم عن طريق الجو بالطائرة؟ الجواب: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاد الميقات، مثل صاحب البر إذا حاد الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله ليسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة أو نحو ذلك. الراكب بالطائرة هم على نوعين، وأغلب الظن وأكثرهم تقريبا 70% منهم يجعل إحرامه في الشنطة، والشنطة إذا ركب في الطائرة والشنطة في مستودع الطائرة تحت ذيل الطائرة، وهو راكب جوا على الكرسي والإحرام معه. وإذا حاد الميقات قالوا المضيفين: نحن الآن مقتربين من الميقات، ومن أراد أن يحرم فليحرم، ولكن هذا ما ليس معه إحرام، ويجلس مضطر ولو كان جلوسه هذا في نفسه مكرها لهذا الجلوس، ولكنه خلاص فعل، وينزل في جدة ويحرم من جدة. هل يصح الإحرام؟ لا، الإحرام ما يصح، لأن جدة ليس ميقاتا، لأن جدة غير ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط، ومن كان ساكن في جدة وهو من أهل جدة ويعمل في جدة سواء من أهل الأصليين أو العاملين الذين أتوا من برا ولكنهم مقيمين في جدة، هؤلاء إذا جاء وقت الحج يحرمون بالحج من جدة، أو العمرة يحرمون بالعمرة من جدة. وأما جاي من الباخرة ينزل من الباخرة يحرم في جدة؟ لا. والذي جاء بالطائرة وينزل من الطائرة يحرم من جدة؟ فلا. لا. ويأتي بالسيارة من طريق المدينة أو من طريق اليمن ينزل في جدة ويحرم من جدة؟ فلا. فلا. ومثل هؤلاء يجب عليهم قبل ركوب الطائرة لا بأس أن يضع أشياءهم في الشنطة إلا الإحرام، إلا الإحرام يأخذ إحرام معهم كذا تحت باطنه ويجلس في الطيارة جالسين. وإذا جاء المضيف قال: ترى نحن خلاص قربنا من الميقات، بعد ربع ساعة نكون نحن فوق الميقات، ومن أراد أن يحرم فليحرم، وهو خلاص قد اغتسل في بيته وتهيأ وتوضأ جالس وإحرامه معه وهو جالس في تهيأ، يلبس وكذلك يفسخ الثاني ويلبس وهو جالس في محله خلاص صار محرم، وينزل من الطيارة في الميقات وهو محرم ملبي لبيك اللهم لبيك. والذي في الباخرة أيضا قد اغتسل من بيته كل حاجة وإحرامه معه، وإذا قال صاحب الباخرة: نحن قريبين من الميقات، إذا حاذ الميقات ميقاتنا ونحن هنا ماشيين مع وسط البحر، يقول: ها قاربنا الميقات، يفسخ هدومه ويلبس ملابس ولا يتجاوز الميقات إلا هو محرم وملبي، هذا هو الصحيح. وإذا تجاوز عن الميقات سواء جوا أو بحرا أو برا بدون إحرام وهو يريد أحد النسكين الحج أو العمرة، وبعد وصوله إلى جدة فعليه أن يرجع إلى الميقات ثانية، وإذا كان لا يعود إلى الميقات الذي أتى بالجو لا يذهب إلى المدينة ويرجع من المدينة يحرم من ذي الحليفة من آبار علي، خلاص انتهى المشكلة، خرج من المشكلة. متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟ الجواب: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذ الميقات، مثل صاحب البر إذا حاذ الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بقليل حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو سرعة السفينة أو الباخرة، يعمل مسافة، إذا قال المضيف مثلا بيننا وبين الميقات ربع ساعة يتعجل هذا بسرعة لخمس دقائق أو عشر دقائق يغلق ما يستني ربع ساعة، لأنه الطائرة سريعة ربما تجاوز الميقات وهو لسه ما أكمل إحرامه، لا يسرع بكل سرعة. السؤال 19: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟ من كان سكنه دون المواقيت أي داخل المواقيت، أقرب إلى مكة، والمواقيت بعده وراه، من أين يحرم؟ الجواب: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه، مثل أهل أم السلم وأهل بحرة وأهل الشرائع، فهؤلاء كلهم دون المواقيت، وأهل الزيمة كلهم دون المواقيت، يحرمون من مكانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن على ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان دون ذلك فمحله من حيث هو، حتى أهل مكة من مكة إن كان يريد الحج، وأما إن كان يريد العمرة أهل مكة يخرج منها. من كان دون المواقيت أحرم من مكانه، مثل أهل أم السلم وأهل بحرة والشرائع والزيمة من مكانهم، وأهل جدة يحرمون من بلدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمحله من حيث أنشاء، أي من حيث هو، وفي لفظ آخر: فمحله من أهله، حتى أهل مكة من مكة يهلون منها إذا أرادوا الحج، وأما إذا أرادوا العمرة فلا، ولا بد لخروج إلى الحج. السؤال 20: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟ يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن في العصور السابقة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة وما بعدهم من القرون إلى عهد قريب لم تكن هنالك المياه متوفرة في عرفة ومنى ومزدلفة والمشاعر، حتى في نفس مكة لم تكن مياه متوفرة كثيرة، وكانت تبلغ في عرفة يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة صفيحة ماء تلك ماء، كانت تبلغ الصفيحة الواحدة بعشرين ريال، صفيحة واحدة ماء تصل بعشرين ريال، أنا شفت هذا قبل 60 سنة وأنا رأيت هذا، ولذلك سمي يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، لأن الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة كانوا يروون معهم براميل، معهم قرد، معهم جوالين، معهم شيء، يوم الثامن من ذي الحجة يملؤون في المياه، لذلك سمي بيوم التروية، يوم التروية يرتوون يحذرون أنفسهم. الجواب: يحرم من منزله، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح، مثلا جاءوا ناس في أول ذي الحجة معتمرين، أو في شهر ذي القعدة معتمرين، أو في شهر شوال معتمرين، بعد الطواف والسعي حلقوا ولبسوا ملابسهم صاروا حلال، وبعضهم نزل بالأبطح كما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبطح الذي يسمى اليوم بالمعابدة، المعابدة هنا الأبطح، وبعضهم ينزل في الجرول عند بئر طوى، وبعضهم ينزل في الزاهر، وبعضهم ينزل مثلا ناحية الشرائع، وبعضهم ينزل ناحية المسفرة البركة. طيب إذا جاء يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة من أين يحرمون؟ هل يأتوا كل هؤلاء يحرمون من عند الكعبة؟ كل واحد يحرمون من مكانه، أهل أبطح يحرمون من الأبطح، أهل الزاهر يحرمون من الزاهر، أهل المسفلة يحرمون من المسفلة، أهل بئر طوى يحرمون من عندهم، كل واحد من مكانه الذي هو فيه إذا كان القصد حجة. وهكذا من كان في مكة داخل مكة يحرم من منزله، لحديث ابن عباس السابق رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمحله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، متفق على صحته. السؤال 21: ما حكم من نوى بالحج قادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟ هذا سبق الجواب عليه، ولكن السائل يريد أن يؤكد لبعض الإخوان. الجواب: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابط، معناه لا يحرم من جدة، هذا واضح، هذا بعبارة صريحة واضحة، أي لا يحرم من جدة، وإن كان نزل من الباخرة في جدة أو نزل من الطائرة في جدة فلا يحرم من جدة، يذهب إلى أقرب المواقيت الذي هو الرابط، رابط يحرم من رابط مواقيت أهل الشام. ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيف وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مفتح للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم جبرا لحجته وعمرته. أما من عاند فقال خلاص أنا ما أنا رايح الميقات، لا أروح رابط ولا أروح سيف، خلاص أحرمت من جدة وخلاص، كما يقولون البعض بعض تاركين الصلاة أو بعض المتساهلين في الصلاة إذا كنا شددنا معهم نصحناهم يا أخي قم صلي، إذا شددنا خلاص يا الصلاة لله مو لك أنت، خلاص أنا أصلي، يعني قم صلي الصلاة بالرقية ما لك شغل، يقول ما لك شغل أنا أصلي وبس، أنا أصلي وبس، مثل هذا. وهذا عمنا إذا كمان قال خلاص أنا نزلت من الطيارة في جدة خلاص أحرم من جدة، ما أنا لا يحسن ولا أروح الجحفة ولا كذا ولا كذا، إيش في؟ وهذا عليه دم، وهذا عليه دم الذي يجوز للأضحية، يجوز للأضحية لسلامة حجه أو عمرته إذا لم يرضى أن يعود إلى الميقات، إذا عاد إلى الميقات فأحرم خلاص انتهى، ليس عليه لا دم ولا كفارة ولا صدقة ولا صيام، وإن لم يعد تكاسلا أو لعذر مرض أو إهمالا أو تساقلا فعليه دم، يذبح الدم في مكة ويحسم على فقراء مكة، ولا يقول أنا أذبح في جدة، لا، ولا يقول أنا أذبح في الطائف، لا، أو يقول أنا أروح مصر وأنزل في مصر وأذبح في مصر أكل أنا وجيراني، لا ما لازم في مكة، وهذا ليس من حقه هو أن يأكل منها، هذا حق فقراء مكة وهو محروم من أكله لأنه جزى مخالفة، كيف يخالف يجازى ثم يأكل منه يتمتع بأكله ويتلذذ بطعمه؟ لا. السؤال الثاني والعشرون: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها، فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟ وهذا أيضا سؤال شبه متكرر. الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة معا أي قارن، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفردا بالحج وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وخصروا وحلوا من إحرامهم إلا من كان معه الهدي، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنا، أو من الحج إن كان محرما بالحج يوم العيد. المقصود أن من جاء مكة محرما بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا وليس معه هدي فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمره، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعا وعليه دم التمتع، والله أعلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنا اجعلني وإياكم من الذين يتحاكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم النية الصالحة والتوبة الصادقة والإيمان الصحيح والتوحيد الخالص بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر. يطوف سبع أشواط يصلي ركعتين وخلص، ما في ساعة ولا فيها.